إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. ذكرت في المرة السابقة الأوجه التي يكون من قبلها الجهل الذي هو الغرض، وهي تنحصر في كم وجه؟ في 5 أوجه. الأول الجهل بعين المبيع، الثاني الجهل بتعيين العقد، الثالث الجهل بوصف الثمن أو المثمون أو قدره أو أجله إن كان هناك أجل، الرابع الجهل بوجوده أو عدم المقدرة عليه الذي يرجع إلى عدم القدرة على الإيه؟ على التسليم. 5 حالة الجهل بسلامته، يعني البقاء، الجهل بالسلامة الذي هو البقاء. أول أصناف هذه البيوع بيع الحصى الذي ورد الجهل بسلامته، يعني البقاء، الجهل بالسلامة الذي هو البقاء. أول أصناف هذه البيوع بيع الحصى الذي ورد في حديث أبي هريرة، وقد مليته في المرة السابقة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض، وهذا الحديث أخرجه الجماعة إلا البخاري. بيع الحصاة اختلف فيه، ممكن نكتب ولا نشرحها الأول؟ اختلف فيه على 3 أوجه. طيب نرجو من اخواننا ما حدش يبعت اسئله، الساعه 8:30 دلوقتي، يعني هنخلص على الساعه 10، فان شاء الله ما فيش وقت للاجابه على الاسئله. الوجه الاول من اوجه بيع الحصاء ان يقول بعتك من هذه الاسواق ما وقعت عليه هذه الحصاء التي ارميها، ويرمي الحصاء. يبقى وجه البطلان راجع الى ايه هنا؟ جهالة المبيع. او بعتك من هذه الارض من هنا الى حيث تنتهي هذه الحصاء التي ارميها، يبقى برضو نفس الايه الشيء، الجهل بعين المبيع. الوجه الثاني ان يجعل نفس الرمي بيعا، يقول اذا رميت هذه الحصاء فهذا الثوب مبيع لك بكذا. لو اول ما ابني الحصوة يبقى التوب ده بتاعك، مبيع لك بثمن كذا. والوجه الثالث ان يقول بعتك هذا الثوب على ان لك الخيار الى ان ارمي الحصاة، على ان لك الخيار الى ان ارمي الحصاة. يبقى هنا العلة ايه؟ ابطال خيار المجلس. والبيع على هذه الاوصاف على هذه الاوجه الثلاثه المذكوره باطل باتفاق المسلمين. طيب لمن هذا القدر؟ 1 بيع الحصاة. قال النووي رحمه الله فيه تأويلات، أن يقول بعتك من هذه الأسواق تقر عليه الحصى التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلى حيث تنتهي إليه هذه الحصى. الثاني أن يقول له على أنك بالخيار إلى أن أرمي الحصى. ثالث أن يجعل نفس الرمي بيعا، وهو حيث هذه الحصى فهذا الثوب مبيع لك بكذا، هذا الثوب مبيع لك بكذا. بيع باطل على جميع التأويلات، باطل على جميع التأويلات. قدامة هذه البيوع فاسدة لما فيها من الغرر والجهل، تم فيه خلافا. الأخ بيقول يعني نرجو ذكر المصادر، كلام النووي رحمه الله في المجموع الجزء التاسع صفحة 416، وكلام ابن قدامة في المغني الجزء الرابع صفحة 299. الثاني والثالث، يبقى احنا خلاص خلصنا البيع الاولاني اللي هو بيع الحصى. الثاني والثالث وهما بيع الملامسة والمنابذة، بيع الملامسة وبيع المنابذة. ها؟ لا هشرحها بسرعة وبعدين نكتبها. بيع الملامسة والمنابذة. ورد في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ممكن تكتبوه عشان تبقى المتن في أذهانكم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة، هذا الكلام بقى التفسير ده من تفسير الزهري كما بيانه البخاري في كتاب اللباس. والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه. واضح هنا هيبقى العلة في بطلان البيع ده ايه؟ الجهل بالمبيع. والمنابذة أن ينبذ الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما بنظر ولا تراض. متفق عليه. وقد ورد هذا النهي أيضا في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، هذا النهي في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحاقلة والمخاضرة. المحاقلة من الحقل، محاقلة والمخاضرة بالميم والخاء والألف والضاد والراء والتاء المربوطة. والمنابذة والملامسة والمزابنة. زابنة جاية من الزبن اللي هو الدفع. أشياء سيأتي في موضعه إن شاء الله، لكن إحنا يعنينا من هنا إيه؟ المنابذة والملامسة. تحتها والتفسير المذكور، والتفسير المذكور في الحديث الأول للزهري رحمه الله كما بينه البخاري في كتاب اللباس، كما بينه البخاري في كتاب اللباس. وقد أخرج أبو عوانة يونس قال: الملامسة أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها. العلة هنا إيه على هذا التفسير؟ الجهالة بالمبيع. أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك. قال الحافظ: وهو من أبواب القمار. وفي رواية لابن ماجة من طريق سفيان عن الزهري: المنابذة أن يقول: ألقي إلي ما معك وألقي إليك ما معي، ألقي إلي ما معك ألقي إليك ما معي. متهيأ الصورة كده وضحت ولا لسه شوية؟ طيب، كل دي روايات اكتب تحتها: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الملامسة أن يقول الرجل للرجل، الملامسة أن يقول الرجل للرجل: أبيعك ثوبي بثوبك، ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر لكن يلمسه لمسا. بتاعك مفيش حد فيهم بص لثوب الآخر، ولكن إيه؟ مجرد اللمس فقط. لا بد أن يقول: أنبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كم مع الآخر. خلاص، اللي في الشنطة دي باللي في شنطتك هطلعه، وانت تطلع اللي في شنطتك، يبقى انت نتبايع الاثنين ببعض وكل واحد يجهز ما مع الآخر، فيشتري كل واحد منهما من الآخر ولا يدري كم مع الآخر. بمعناها برضو أيضا ورد عند مسلم من حديث أبي هريرة، ولمسلم من حديث أبي هريرة: الملامسة أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، أن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة ينبذ كل واحد منهما، أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه، لم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. يعني يقول له خلاص أنا هرمي الثوب ده مجرد مرمي وتتم اللي معاك يبقى ده بده، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه. طبعا واضح من الاثنين كده اللي واردين في الحديث في التفسيرات إن العلة هنا في بطلان البيع إيه؟ جهالة عين المبيع. واضح؟ جهالة عين المبيع. قال الحافظ في الفتح: والتفسير المذكور في حديث أبي هريرة أقعد من جهة القواعد، هو أقعد بلفظ الملامسة والمنابذة، لأنها مفاعلة تستدعي وجود الفعل من الجانبين، تستدعي وجود الفعل مفاعلة، مفاعلة فتقتضي إيه؟ التبادل بين الاثنين. قال: واختلف العلماء في تفسير الملامسة على ثلاث صور هي أوجه للشافعية. ايه الثلاث صور دي؟ خليك معايا من الملاه. زي ما عملنا في الحصاد بالضبط، ان يأتي بثوب مطوي متطبق او في ظلمة في الظلام فيلمسه المستان اللي هو هيشتري فيقول له صاحب الثوب بعتكه بكذا، بعته لك بعشرة جنيه بشرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، أن يقوم اللمس مقام الإيه؟ النظر، ولا خيار لك إذا رأيته. هذا هو أصح الأوجه وهو الذي جزم به الشافعي رضي الله عنه. واضح؟ يبقى طبعا العلة هنا إيه؟ جهالة المبيع. الصورة الثانية أن يجعل نفس اللمس بيعا، يقول إذا لمست هذا الثوب، يقول للمشتري إذا لمست هذا الثوب فهو مبيع لك بكذا. واضح؟ يبقى هنا إيه؟ في حاجتين: الحاجة الأولانية الجهالة بالمبيع لأنه هيكتفي باللمس فقط، اثنين إبطال خيار المجلس. واضح؟ الصورة الثالثة أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره من الخيارات، يعني أن يجعله شرطا في لزوم البيع. يبقى هنا إيه؟ في صورة واحدة أو علة واحدة للبطلان اللي هي إيه؟ إبطال خيار المجلس. واضح؟ يعني في الصورة دي هو هيشوف الثوب وكل شيء، لكن هيقول له بمجرد ما تلمس الثوب يبقى كده ايه؟ خلاص انتهت المسألة. يبقى ده شرط في قطع خيار المجلس او الخيار المطلق الذي ورد في حديث ابن عمر، وتأتي ذكره ان شاء الله عند اسباب صحة البيوع. سأتكلم عن خيار المجلس او ايه الخيار المطلق. واضح؟ في المنابذة نفس الشيء. برضو اختلف العلماء فيها على ثلاث صور هي أوجه للشافعية. الوجه الأول زي ما ذكرنا في الملامسة بالضبط، إن أنا أنبذ إليك هذا الثوب بشرط إن أنا لما أنبذ إليك يبقى أنت إيه؟ ده كافي ويقوم النبذ، اللي هو أنبذ يعني ألقي إليك الثوب بشرط أن يقوم النبذ مقام النظر، ولا خيار لك إذا إيه؟ إذا رأيت الثوب. واضح؟ أو نمرة اثنين إن هو يجعل النبذ بقى، أن يقول إذا نبذت هذا الثوب لما أرميه أدفع به إليك يبقى ده إيه؟ فهو مبيع لك بثمن كذا. يبقى في الأولانية الجهل بالمبيع، أو في الثانية يبقى الجهل بالمبيع وإبطال خيار المجلس، الثالثة أن يجعل النبذ شرطا في قطع خيار المجلس. يبقى العلة الإبطال هنا إيه؟ قطع خيار المجلس. في أي سؤال في السلطين دول في الملامسة والمنابذة بصورها الثلاث؟ في أي سؤال؟ نعم ممكن يبقى نسأل في الآخر إن شاء الله، وأتمنى الأسئلة تكون في موضوع الدرس. طيب نرجع لكلام الحافظ رحمه الله. واختلف العلماء في تفسير الملامسة المستام من المساومة، فيقول له صاحب الثوب بعثكه بكذا شرط أن يقوم لمسك مقام نظرك، ولا خيار لك إذا رأيته، وهذا موافق للتفسير الذي في الأحاديث. شوف التفسير الأولاني اللي في حديث أبي سعيد، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه، يعني يكتفى بهذا في البيع. شوف في تفسير أبي عوانة اللي جابه عن يونس، قال أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، يعني لا شاخ ولا ذكرت له صفات ولا يخبرون عنه. في تفسير أبي هريرة الملامسة أن يقول الرجل للرجل بعتك ثوبي بثوبك ولا ينظر أحد منهما إلى ثوب الآخر، ولكن إيه يلمسه لمسا. واضح؟ والثاني اللي هو نمرة 2 بقى، أن يجعل نفس اللمس بيعا النووي، فيقول إذا لمسته فهو مبيع لك. يبقى العلة هنا في البطلان إيه؟ بس الدهر بالمبيع وبطلان خيار المجلس. والثالث اللي هو رقم 3 بقى، أن يجعل اللمس شرطا في قطع خيار المجلس وغيره ولزوم البيع. لزوم البيع، والبيع على التأويلات كلها باطل. انظر المجموع 9 على 416 ونيل الأوطار طبع الدار الجيل 5 على 151، مجموع 9 على 416 ونيل الأوطار طبع الدار الجيل 5 على 151. قال ابن رشد وهو مجمع على تحريمه. طيب واختلفوا في المنابذة على 3 أقوال، وهي 3 أوجه للشافعية، أصحها ده كلام ابن حجر، كلام ابن حجر، أصحها أن يجعل نفس النبذ بيعا كما تقدم في الملامسة، قاله الشافعي وغيره، مجموع 9 على 416 برضه، وهو الموافق للتفسير المذكور في الأحاديث. نرجع كده بسرعة للتفسيرات المذكورة في الأحاديث في المنابذة. حديث أبي سعيد بيقول إيه؟ والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر بثوبه، ويكون ذلك بيعهما بغير نظر ولا تراض، ولا تراض. يبقى ده مورد، ده يلقي بثوبه إلى الآخر والآخر برضه نفس الشيء، فيتبايعان بغير نظر ولا تراض. طيب ننقل كده بسرعة على تفسير أبي عوانة الذي نقله عن يونس، أو تفسير يونس الذي أخرجه أبو عوانة، أو يتنابذ القوم السلع كذلك. قال في الملامسة أن يتبايع القوم السلع لا ينظرون إليها ولا يخبرون عنها، أو يتنابذ القوم السلع كذلك. تعالى التفسير النسائي، تفسير أبي هريرة عند النسائي، قال والمنابذة أم ينبذ، والمنابذة أن يقول انبذ ما معي وتنبذ ما معك، فيشتري كل واحد منهما من الاخر ولا يدري كم مع الاخر. مش كده تفسير ابي هريرة في صحيح مسلم والمنابذة ان ينبذ كل واحد منهما ثوبه الى الاخر لم ينظر واحد منهما الى ثوب صاحبه. واضح؟ الثاني ان يجعل النبذ بيعا بغير صيغة، يعني زي ما قال النووي بالضبط في الملامسة، اذا نبذت اليك الثوب فهو مبيع لك بكذا. قلنا العلة في البطلان ايه؟ الجهل بالمبيع وقطع خير المال. الثالث ان يجعل النبذ قاطعا للخيار، خيار المبيع يعني. انظر نيل الاوطار طبع الدار الجديد 5 على 151 والمجموع 9 على 416. قال الشوكاني والعلة في النهي عن الملامسة والمنابذة غرر والجهالة وإبطال خيار المجلس. وقد نقل ابن رشد الاتفاق على تحريمه، قال ابن قدامة لا نعلم بين أهل العلم خلافا في فساد هذين البيعين. ابن رشد في بداية المجتهد 3 على 290 اللي هو 4 أجزاء المحقق، وابن قدامة في المغني 4 على 228. البيع الرابع بيع حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة عن عبد الله بن عمر، حبل حبل حاء والباء واللام بفتح الحاء والباء عشان ما تنطقش حبل، حبل حاء مفتوحة وباء مفتوحة، حبل الحبلة زي ظالم وظلمة. واضح؟ كتب وكتب وهكذا. الرجل 2 و3 مع بعض اللي هي الملامسة والمنابذة. حبل الحبلة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يفتاعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة، حبل الحبلة. وحبل الحبلة تفسير ابن عمر بقى أن تنتج الناقة ما في بطنها وتحمل التي نتجت. ها هم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. اكتب تحتها الجزور هو البعير ذكرا كان او انثى، وحبل حابل كظلمة وظالم وكتب وكاتب. حابل اللي هي الحامل، والهاء فيه للمبالغة. ظلم يعني شديد الظلم. طيب، واختلف العلماء في تفسير حبل الحبلة. حديث متفق عليه، حديث ابن عمر متفق عليه، متفق عليه. اختلف العلماء في تفسير حبل الحبلة. انا اعتقد ان انا ذكرت الكلام ده المرة اللي فاتت. طب خلي بالك معايا نقولها بسرعة. بعضهم تمسك بالتفسير المذكور في حديث ابن في تفسير ابن عمر الإسماعيلي والخطيب البغدادي، قال هذا من تفسير من كلام نافع ولا منافاة بين الروايتين كما قال الحافظ. التفسير وارد عن ابن عمر وارد عن نافع الذي روى الحديث عن ابن عمر، فهو من كلام ابن عمر وتابعه فيه نافع فقال بقوله. واضح؟ من الذين ذهبوا إلى هذا التأويل مالك والشافعي رحمة الله عليهما. المراد أن يباع الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة، إلى أن يلد ولد الناقة. بعضهم قال لا، إلى أن يحمل ولد الناقة. هو بس اختلافهم يعني سواء إلى أن يلد ولد الناقة أو إلى أن يحمل ولد الناقة، الاثنين بطلين، لكن هما بس باختلاف في تفسير الحديث. فبعضهم قال لا، إلى أن يحمل ولد الناقة، لأن الحديث بيقول كده، وحبل الحبل أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، فلم يشترط الحديث أن يلد الولد. واضح؟ لكن كما ثبت في الصحيحين من روايات كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، ثم تنتج التي في بطنها. يبقى ده التفسير ده صريح في ايه؟ في اعتبار ان يلد ولد الناقة، وهو مشتمل على ايه؟ على زيادة فوجب الاخذ بها. واضح؟ يبقى على التفسير الاولاني ايه؟ بيع الجزور بثمن مؤجل الى ان يلد اما ولد اما الى ان تلد الناقة او الى ان يلد ولدها. واضح؟ يبقى العلة في في في في البطلان هنا ايه؟ جهالة الايه؟ ايه؟ مبيع مين يا راجل؟ جهالة الاجل. وذهب الامام احمد رحمه الله واسحاق وابن حبيب من المالكية، وكذلك اكثر اهل اللغة كابي عبيدة وابي عبيد القاسم بن سلام، الى ان معنى الحديث بيع ولد الناقة الحامل، بيع الاجنة في بطون أمهاتها. واضح؟ طيب يبقى العلة في النهي هنا ايه؟ ايه؟ ايوه كده، قوله معدوما مجهولا غير مقدور على تسليمه، صح ولا مش صح؟ نعم. كونه معدوما، المبيع معدوم لسه لم يخرج الى حيز الوجود، فكل هو معدوم ده هيخليه مجهول الصفة، مجهول الجنس. مش احنا فاكرين كلام النووي رحمه الله في الاشياء التي تستثنى من بيع الغرر بحيث لو افردت لم يصح بيعها، اللي هو بيع الناقة الحامل ده جائز، هيبقى فيه زيادة في الثمن مقابل الحمل، مع ان الحمل ده مش معروف هو واحد ولا اكتر، ذكر او انثى، سليم الاعضاء او ناقص الاعضاء، وغير مقدور على تسليمه ايضا. واضح؟ يبقى ده من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين والملاقيح هذا وارد في حديث ابي هريرة اخرجه البزار واشار الى ضعفه وضعفه الهيثمي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقيح، لكن قال الحافظ اخرجه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسند قوي، بسند قوي، ان النبي عليه السلام نهى عن بيع المضامين والملاقيح. ايه هي المضامين؟ قال ابو عبيد المضامين هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح هي ما في ظهور الفحول، ما في ظهور الفحول اللي هو ماء الفحل. وهذا قد نهى عليه السلام عن بيعه، وسياتي ان شاء الله سياتي نهي عن بيع ضراب الفحل. واضح؟ طيب بيع الفحش ايه؟ انا اتكلمت عن الشجر دلوقتي، الف نقطة انا من بيها بس. نعم. حبلة جمع حابل. انت سمعتها بالفتح، حبلة بالتاء المربوطة جمع حابل، كظلم وظالم وكتب وكاتب. طيب اذا يبقى هم اختلفوا في الحديث ده على حاجتين، هل المراد البيع الى اجل ولا بيع الجنين؟ وعلى القول بالاول ان هو البيع الى اجل، هل المراد بالاجل الى ان تلد الناقة او يلد ولدها؟ وعلى الثاني هل المراد بيع الجنين الاول ام جنين الجنين؟ والبيع على الاربعة باطل، واضح؟ لكن دي اوجه في تفسير الحديث، ولكنهم اجمعوا على بطلان كل هذه الايه الصور لما عرف، واضح؟ قال الشوكاني: واختلف في تفسير بل الحبلة. اكتب من اول السطر: فمنهم من فسره ما وقع في الرواية من تفسير ابن عمر ما جزم به ابن عبد البر شرطة، يعني جملة اعتراضية. وقال الاسماعيلي والخطيب: هو من كلام نافع المنافاة بين الروايتين شرطة، يبقى انتهت الجملة الاعتراضية. يبقى نقول كما جزم به ابن عبد البر. ومن جملة الزاهدين إلى هذا التفسير، ومن جملة الزاهدين إلى هذا التفسير مالك والشافعي، مالك والشافعي وغيرهما، وهو أن يبيع لحم الجزور بثمن مؤجل إلى أن يلد ولد الناقة، أن يلد ولد الناقة. قيل تمريض يعني للتضعيف، وقيل إلى أن يحمل ولد الناقة ولا يشترط وضع الحمل، وبه جزم أبو إسحاق في التنبيه، وتمسك بالتفسير المذكور في الحديث، فإنه ليس فيه ذكر أن يلد الولد. يقول إيه؟ أن تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت. أنا قلتها وتحمل ثم تحمل التي نتجت. طيب، ولكنه وقع في رواية متفق عليها بلفظ: كان الرجل يبتاع إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج في بطنها. انتهت الرواية، وهو صريح في اعتبار أن يلد الولد، ومشتمل على زيادة فيرجح. اكتب من أول السطر بقى اللي هو التفسير الثاني بقى. وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب المالكي والترمذي وأكثر أهل اللغة منهم أبو عبيدة بالتاء المربوطة، وأبو عبيد من غير تاء، قالوا إيه بقى؟ هو بيع ولد الناقة في الحال، يعني يقولوا خلاص أنا اشتريت الجنين للبطن الناقة بتاعتك وادي الإيه الفلوس. ده في نيل الأوطار 5/148. قال ابن رشد: وهذا من باب النهي عن بيع المضامين والملاقيح. والمضامين هي ما في بطون الحوامل، والملاقيح هي ما في ظهور الفحول، جمع فحل، هي ما في ظهور الفحول، جمع فحل، بداية المجتهد 3/92. وقد نقل هذا التفسير ابن قدامة عن أبي عبيد، عن أبي عبيد اللي هو القاسم بن سلام في المغني 4 على 230، المضامين بالنون بالنون. وقد ورد حديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الملاقيح والمضامين، رواه البزار وأشار إلى ضعفه وضعفه الهيثمي في مجمع الزوائد، وقد أخرجه عبد الرزاق عن ابن عمر في المصنف، قال الحافظ في التلخيص وإسناده قوي. يبقى احنا عندنا كم تفسير دلوقتي؟ تفسيرين. قال الشوكاني ويرجح الأول، يرجح التفسير الأول، مش معنى كده ان التفسير الثاني ده مش داخل، ده باطل برضه. ويرجح الأول قوله في حديث الباب لحوم الجزور، كانوا يرتاعون لحوم الجزور. قال ابن التين بالتاء والياء والنون محصل الخلاف، هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ على الأول، هل المراد بالأجل محصل الخلاف، هل المراد البيع إلى أجل أو بيع الجنين؟ وعلى الأول، هل المراد بالأجل ولادة الأم أم ولادة ولدها؟ وعلى الثاني، هل المراد بيع الجنين الأول أو جنين الجنين؟ فصارت 4 أقوال كذا في الفتح، لأنه هو نقل الكلام ده من الفتح الشوكاني، يعني الشوكاني، فتكون علة النهي على القول الأول إيه بقى؟ جهالة الأجل، جهالة الأجل. وعلى القول الثاني ايوه كده بيع الغرر، الغرر بكونه معدوما ومجهولا، لكونه معدوما ومجهولا وغير مقدور على تسليمه. نيل الأوصال 5 على 148، وراجع المجموع 9 على 415، حيث نقل الإجماع على بطلان هذا البيع، وبداية المجتهد 3 على 290، حيث نقل ابن رشد الاتفاق على تحريمه. في اي سؤال في حبل الحبلة؟ يلا عشان ازيدكم على بيع التقسيط ده، في قصص. الخامس، نمرة 5، قلنا احنا احيانا بنذكر احاديث تشتمل على الفاظ زائده، لكن احنا بنشرح محل الايه الشاهد، يعني المحاقله والمخاضره والمزابنه الموجوده في حديث انس الذي اخرجه البخاري، او المناقيح المذكوره في حديث ابن عمر عند عبد الرزاق في مصنفه باسناد قواه الحافظ في التلخيص، كل دي هيجي يتعرض بيها ان شاء الله في مواضعها. واضح؟ بيع المعاومه بين قوسين السنين، ده اللي انت كنت بتسال فيه، بيع المعاومه من العام كالمشاهره من الشهر. واضح؟ ايه بيع السنين ده؟ ورد في حديث اخرجه مسلم والخمسه، يعني رواه الجماعه الا البخاري، من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقله، هذه المحاقله ده الثاني، والمزابنه ده الثاني في حديث انس، والمعاومه هو ده محل الشاهد، والمخابره، ونهى عن السنيا الا ان تعلم. كل ده هيجي ان شاء الله. نهى عن المحاقله والمزابنه والمعاومه والمخابره، ونهى عن السنيا بالالف الا ان تعلم. في روايه ثانيه نهى عن بيع السنين، يبقى المعاومه الصله ببيع الايه السنين. وفي روايه ثالثه في مسلم ايضا نهى عن بيع الثمره سنتين. يبقى كده ايه وضح المراد، ان انت تبيع الاشجار او النخيل لمده 3 سنين، يقول تقول له الطرح بتاعها لمده 3 سنين، الكلام ده كده ينفع؟ ليه؟ لانه بيع ايه؟ معدوم، بيع ما لم يخلق، فهذا معدوم، وبيع المعدوم قال النووي رحمه الله هو باطل بالاجماع، ونقل عن ابن المنذر انه حكى الاجماع على بطلان بيع الثمره السنتين وما واكثر. السنتين واكثر، واضح؟ ممنوع. ده للاسف من الامور او من البيوع التي شاع التعامل بها بين تجار الفواكه والبساتين، وهو بيع باطل. بيع باطل ان يبيعه الشجر لعده، وده باطل. البيع الى اجل ده باطل. مفيش حاجه اسمها ان انا ابيع لك النضاره دي مثلا لمده 3 سنين، بعد ما يفوت 3 سنين تبقى النضاره بتاعتي تاني وانت تاخد فلوسك او ما تاخدهاش. ده ممنوع. ليه؟ لان البيع يستلزم ايه؟ التملك المطلق. يستلزم التملك المطلق. يبقى على كلا التفسيرين البيع باطل بالاجماع. اما على الاول اللي هو بيع الثمار لعده سنين، بيع ثمار النخيل او الاشجار لعده سنين، فلكونه ايه؟ بيع ما لم يخلق او بيع المعدوم، وهذا باطل بالاجماع. واضح؟ واما على الثاني فلانه بيع الى اجل، وهذا ينافي نفس معنى البيع، بيضد البيع نفسه، ينافيه، فكان باطلا ايضا باجماع اهل العلم. واضح؟ يبقى دي في حد كان عايز يسال في الله تسالنيش لسه ما جاتش. بيع الثمار قبل بدو، انا بقول لك اسالني في القدر يا اخوانا، خلي عندكم عشان ترتيب في السؤال علشان ما ندخلش المسائل في بعضها. بيع الثمار قبل بدو صلاحها، ان يسر الله عز وجل في هذه الليله وفرغنا من بيعتين في بيعه، ده بيع التقسيط، زي البعض بيبدا ان هو بيع التقسيط، يبقى المره الجايه ان شاء الله هناخد بيع الثمار قبل بدو صلاحها. نعم. ما هو زي ما هناخد المزابنه التي نهى عنها عليه الصلاه والسلام، ورد ذكرها صريحا في حديث اخر، وهو انه عليه السلام نهى عن بيع الرطب بالتمر، انك انت تبيع الثمر اللي على الاشجار بتمر كيلا. ليه؟ لان الرطب ده هيجف، ولما يجف هينقص في الايه؟ في الكيل، مش كده؟ طيب هي دي المزابنه. ومع ذلك رخص في العراية عليه الصلاة والسلام. كذلك لما نقول بيع المعدوم او بيع ما ليس عندك، رخص في بيع السلم صلوات الله وسلامه عليه، بل ان الرخصة في بيع السلم وردت في نفس الحديث، نفس حديث جابر، وسيأتي بطوله في موضعه. قال في اخر نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، ونهى عن السنية الا ان تعلن، ورخص في بيع السلم، ورخص في بيع السلم. يبقى دي رخصة وردت على خلاف الاصل للمصلحة. يبقى مين اللي رخص هنا؟ زي ما نهى عليه السلام وحرم الصور اشد التحريم، ثم رخص في ايه؟ لعب الاطفال، او على قول البعض الا ما كان ايه؟ رقما في ثوب. واضح؟ مينفعش. انت المفروض لو انت فهمت بيوع الغرض يعني ايه، ما تسألش السؤال ده. اشتراها 3 أو 4 سنين هيختلف الثمن او مش هيختلف الثمن. الحاصل ان ثمار السنة الجاية موجودة طلعت، يبقى ده باع معدوما، لان هو بيبيع له ثمار عدة سنين، سنتين في عقد واحد حالا، واخد بالك؟ يبقى هو باع له شيء لسه هيوجد السنة الجاية. فإذا كان بيع الجنين في بطن الحامل، رغم ان الجنين احنا شايفين بطنها متنفخة ايه، وشايفين جنين جواها، او عارفين ان في جنين جواها، ومع ذلك قلنا ان ده بيع معدوم، يبقى بيع ما لم يخلق من باب الاولى، مش كده؟ يبقى مسألة الثمن هنا ليها دخل. لازم تشوف البطلان جاي من انهي حتة، هو وجه البطلان الوحيد جهالة الثمن، ولا احنا خدنا في الخمس اوجه من اللي هي اوجه الجهالة في البيوع، خدنا كمان كونه ايه؟ الجهل بوجوده او تعذر القدرة عليه. نعم. بيع السيارات ايه؟ مع حفظ حق الملكية. شوف انت دخلتنا في قصة تانية. انا لما بيع لك الشيء وامنعك من انك انت تبيعه كرهن الى ان تقضي ما عليك، هذا جاء. هي المسألة كده، ان انا ببيع له العربية وبقول له العربية دي ما ببيعهاش، يعني انا العربية دي واخدها رهن منك، رغم ان انا بعتها لك، انا لما بعتها لك بألف جنيه يبقى انت عليك ايه؟ دين 1000 جنيه. هل يجوز اخذ رهن في مقابل الدين؟ ها؟ حتى يضمن السداد؟ طيب يجوز. لكن في هذه الحالة في الغرب بيعمل ايه في امريكا؟ يبيع له البيت ويقول ان البيت ده ب100,000 دولار على اقساط، كل شهر مثلا 10,000 دولار، يبقى احنا على كام شهر؟ 10 شهور. لو جيت توقفت عند الشهر الخامس يبقى البيت بتاعي وفلوسك راحت عليك، ينفع؟ ليه بقى ما ينفعش؟ لان المفروض في الحالة دي لو ان البائع مالك البيت باع هذا البيت اليه ب100,000 وحجز البيت كرهن عنده في مقابل هذا الدين، المفروض ان هو ان عجز عن السداد ان المالك يبيع البيت بثمن بسعر يومه، ياخد يستوفي بقية حقه والباقي الى الايه؟ الى مالك البيت اللي هو اشتراه، مش كده؟ لا، ما حدش استنى تساله بره الموضوع. ها؟ دي اسمها العدة. واحد بيسأل سؤال دلوقتي، لو انا جيت عاهدت الراجل صاحب الحديقة على ان انا هشتري منه ثمار هذه الحديقة، ثمار الاشجار اللي في الحديقة دي السنة دي، الثمار موجودة اهي، دفعت له ثمنها وعاهدته على ان هو يبيع لي الثمار بتاعت السنة الجاية واللي وراها واللي وراها وما الى ذلك، ينفع ولا ما ينفعش؟ ها؟ ينفع. هذه عدة، هذا ليس بيع، احنا بنتكلم في البيع. تقوم انت بتقول لي معاهده، احنا بنتكلم في البيع. لان لما تيجي السنه الجايه وهو معاهده ان هو يشتري الثمار، هيروح يشوف الثمار على الشجر يقول له لا ده الثمار دي نص المحصول بتاع السنه اللي فاتت، يبقى هديك نص الثمن. او الثمار ما طلعتش اصلا، يقول له خلاص العوض عليك. العوض على الله ثم عليك. خلاص ربنا يعوض عليك يعني. وهكذا، يبقى مش هيشتري ومش هيدفع حاجه ومفيش اكل اموال في الباطل. واضح؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، ونهى عن السنيا. يعني ايه السنيا؟ طب ما جاي نيجي في الشروط على كل حال اعرفها، انك انت تبيع شيئا وتستثني منه قدرا على المشاع. يعني مثلا تقول انا بعت لك 100 نخلة دول ما عدا 5، لو حدد 5، لو انت البائع حددت 5 قلت له ما عدا 5 دول يبقى خلاص رفض. انك انت تبيع شيئا وتستثني منه قدرا على المشاع. يعني مثلا تقول انا بعت لك 100 نخلة دول ما عدا 5، لو حدد 5، لو انت البائع حددت 5 قلت له ما عدا 5 دول يبقى خلاص. لكن لما تقول له بعت لك 100 نخلة دول ما عدا 5 على المشاع، يبقى هنا حصل جهالة في الايه؟ في عين المبيع. مش احنا قلنا من اسباب الفساد العام الشروط التي تؤدي الى الغرض او الربا او الى مجموعهما، مش كده؟ فعشان كده ايه، ونهى عن السنيا الا ان تعلم، الا ان تعلم، ورخص في السلم. رواه مسلم، رواه جماعة إلا البخاري. نعم يا أخي، خلي دي دلوقتي، مش إحنا قلنا إن بيع الغرض منها منصوص عليه ومنها مسكوت عنه، والمسكوت عنه المنصوص عليه إحنا شرعنا في بيانه، والمسكوت عنه سيأتي إن شاء الله. طيب نسألوا أسئلة بر الموضوع. قال النووي وحديث جابر رواه مسلم ايضا بلفظ نهى عن بيع السنين، وفي رواية لمسلم نهى عن بيع تمر او ثمر، يا اما تمر يا اما ثمر، سنتين. وهو مفسر لبيع السنين وبيع المعاومة. قال اللي هو النووي يعني برضو، وبيع المعدوم، احفظ دي بقى عشان ما تسألش فيها تاني، وبيع المعدوم باطل بالإجماع. ونقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على بطلان بيع الثمرة سنتين ونحو ذلك. المجموع 9 على 310. قال الشوكاني قوله المعاومة هي بيع الشجر أعواما كثيرة. احنا كان حقنا نجيب كلام الشوكاني قبل كلام النووي. هي بيع الشجر أعواما كثيرة، وهي مشتقة من بيع الشجر، يعني يكتب بين قوسين ثمر الشجر، ثمر الشجر، وهي مشتقة من العام كالمشاهرة من الشهر، وكذلك بيع السنين هو أن يبيع ثمر النخلة لأكثر من سنة في عقد واحد، وذلك لأنه بيع غرر لكونه بيع ما لم يوجد. وذكر الرافعي وغيره لذلك تفسيرا آخر، وهو أن يقول: بعتك هذا سنة، ينفع؟ لأن احنا ده قلنا ينافي عقد البيع الذي يقتضي الايه؟ التملك المطلق. زي ما واحد يجي يقول له: أنا أجرت الخروف بتاعك ده بعشرين جنيه عشان أكله، ينفع؟ ما ينفعش، مش كده؟ ها؟ والله ده هم نصين عليها، هيجي الكلام عنها ان شاء الله. وهو ان يقول: بعتك هذا سنة، على انه اذا انقضت السنة فلا بيع بيننا، وارد انا الثمن وترد انت المبيع. قطار 5/176، فكده خدنا كام بيع؟ 5. نيجي بقى لايه؟ يعني انا هبيع لك دي ب10 جنيه لمده سنه، بعد السنه ترجع لي السلعه بتاعتي وانا برجع لك ال10 جنيه بتاعتك، يبقى ينفع كده؟ ايه؟ بقول شوف، النهي يستلزم الايه؟ الفساد، والفساد يقتضي الايه؟ البطلان. واضح؟ فلما نقول ان العقد ده باطل يبقى كل الاثار المترتبه عليه ايه؟ باطله. ايه؟ مال حرام، ما احنا لما نقول المال ده مال حرام والبيع ده بيع حرام، معصية لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والعقد ده مفسوخ، يعني معناها الفلوس دي بتاعت الراجل والسلعة دي بتاعتك. نعم؟ يعني ايه حتى لو كان في جهالة؟ ها؟ الجهل، يعني الجهل يرفع الاسم فقط لكن لا يصحح البيع. الجهل يرفع الاسم لكنه لا يصحح البيع. طيب، واحد دلوقتي راح يشتري شقة، أنا عايز كنت الجو بقى، واحد راح يشتري شقة بكام يا جماعة؟ 50,000، تدفع 10,000 مقدما والباقي على التقسيط، والباقي بالتقسيط. جه دفع 10,000 ودفع قسطين كمان، كل قسط 5,000، يبقوا كده بقوا كام؟ 20,000. وعجز في الحالة دي بقى، وقف دفع لحد هنا وعجز عن السداد، ايه حكم المسألة دي؟ اتفضل. المالك اللي باع لك الشقة، ادام انت عجزت عن توفية الثمن، وهو الشقة دي واخدها رهن عنده، هيروح يبيع الشقة دي زي ما تجيب، يحصل بقية ثمنه، وان كان اتعاب ياخد اتعابه ويديك الباقي. لكن قلت ان الفلوس تبقى راحت عليك، دي مفيش حاجة اسمها فلوس راحت عليك. انت من ساعة ما اشتريت منه الشقة ب50,000، الشقة دي بقت بتاعتك انت، لكن هو ليه ايه؟ 50,000. الشقة دي بتاعتك انت، هو ليه 50,000. فحيث ان البيع ده الى اجل وانت عجزت عن السداد لما حل الاجل، في الحالة دي بيحجز على الشقة، وتباع هذه الشقة بسعر يومها، ياخد هو باقي الثمن، وان كان بذل جهدا جاب خبير مثمن ومش عارف ايه وعمل مزاد واشياء من هذا القبيل، التكلفة عليك، والباقي يروح لك انت. لكن مفيش حاجه اسمها ايه؟ انه بقى ان راحت عليك. يعني ايه دفع عبون وما اشتريتش حاجه؟ مفيش حاجه اسمها ربط كلام. في الحاله دي لو ما اشتريتش يرجع لك العبون بتاعك بس، لان كده انت بتقول انا ربط كلام عشان اشتري، يبقى ربط كلام عشان تشتري، ده غير البيع نفسه، غير عقد البيع. عقد البيع وجد لم يوجد. احنا كده خدنا كام نوع من انواع البيوع؟ انت لو تصبر بس لحد ما ناخد المسائل كلها اللي في البيوع. اصل الدين كل الدين كتير يا اخوانا والاسئله كثيره منها مش هتخلص ولا في الف مره. لكن لو انت تفهم باب البيوع باب الغرض كله علشان بعد ذلك وتعرف اسباب الصحه عشان بعد ذلك تقدر تكيف المسائل دي اصبر على نفسك ما تستعجلش. لسه بنتكلم في حبل الحبله والملامسه والمنابذه والحصاء وبيع السليم والاشياء وكل هذه الاشياء لسه ما جاتش المسائل المسكوت عنها. نعم ايه طيب احنا خدنا كم بيع دلوقتي؟ 5. ننتقل الى السادس النهي عن بيعتين في بيعه. مش عارف ال بل غير اللي احنا فيها اشترى هيشتري غير اشترى. اصبر لحد ما يخلص الباب خلي عندك صبر يا اخوانا. ممنوع الاسئله بعد كده الا في صلب المساله انا بتكلم فيها والا هغلق باب الاسئله خالص. الدرس مش ممكن يستمر الدروس مش ما نستمرش بالشكل ده ابدا ولا هنخلص حاجه ولا هنلبس حاجه. اذا كان المنصوص عليه انت مش ما عندكش صبر انك انت تفهمه عشان تشوف وعمالين ننبه ايه العله يا اخوانا. نقول هنا مش عارف خيار المجلس وجهاله جلب عيد المبيع. طب وفي الثاني على الوجه الثاني خيار المجلس بس على الوجه الاول مش عارف ايه علشان تشوف العلل اللي بيحصل التي يوجد معها الغرض او التي يبطل البيع بها لكونها من الغرض. فاصبروا ان شاء الله ما تسالش. هتسال في نفس المساله اللي اتكلم فيها؟ اتفضل. قطع كثيره انا لا استطيع ان اعدك بهذا. وعلى كل حال انا ما اقدرش اذكر اسقاطات في الواقع الان الا بعد ما تكتمل الصوره مش كده؟ لما نيجي اي انا بقى عندي اسقاط ما لا يحضر الاسقاط وانت عندك مساله تسال عنها نقوم نشوف ايه عله البطلان. هل هي باطله ولا مش باطله؟ فيها غرر ولا ما فيهاش غرر ولا ايه؟ لكن لما اجي اقول بيع حبل الحبله لما اقول لك ان دي فيها معنى مهم جدا وهو ايه؟ ان قلنا ان هي بيع الجزور بثمن مؤجل الى ان تلد الناقه يبقى في هنا في جهاله في الاجل. يبقى اي بيع فيه جهاله في اجل السداد طالما ان البيع ده الى اجل ونص فيه على انه الى اجل اذا كان الاجل ده مجهول يبقى البيع ده ايه؟ باطل. اي بيع في الدنيا لما نيجي نقول او المراد بيع الجنين يبقى ده باطل لايه؟ لانه معدوم. وجينا في بيع المعاومه ذكرنا كلام النووي رحمه الله انه حكى الاجماع على بطلان بيع المعدوم. والشوكاني جابها بصيغه ثانيه هي بيع ما لم يوجد مش كده؟ يبقى اذا بيع المعدوم لما انت تجيب عندك عبد او عندك امه والامه دي جبت واحد قلت له الامه دي لما تحمل الحمل بتاعها انا بعته لك بعتهولك ب 1000 جنيه هات ال 1000 دلوقتي ينفع؟ لان ده بيع ايه؟ بيع المعدوم. اي شيء معدوم لا يجوز بيعه. يعني ايه معدوم؟ لم يخرج الى حيز الوجود بعد. لما نيجي نقول واحد باع شقه الكلام ده احنا قلناه المره اللي فاتت واحد باع شقه لسه ما اتبنتش ينفع؟ لان ده الباب باعي بايه؟ المعدوم. لكن لما يجي يعمل اتحاد ملاك يبقى دول شركاء الشركه غير ايه؟ غير البيع. لكن لما نيجي نبيع شقه لسه لم توجد بعد يبقى ده ايه؟ بيع المعدوم فكان باطلا. واضح؟ خدنا احنا كام؟ لا خلاص بقى حد يسال اخوانا دلوقتي. يبقى احنا خدنا كام حاجه دلوقتي؟ 5. انتوا اذا مش عايزين ندخل في النهي عن بيعتين في بيع اللي هو بيع التخصيص اللي كل واحد بيتعرض ليه. نزل ايدك لو سمحت. الجاية؟ ها؟ هو قبل 10 دقايق خلاص. خليه المرة الجاية إن شاء الله، عشان إحنا معانا الباشمهندس جابر في جواز البائع بالتبسيط، وهذه الرسالة يعني إيه؟ فيها كفاية إن شاء الله عز وجل. لأن هذه المسألة يعني ذهب إلى تحريمها في من المعاصرين الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله، لكن وذكر أشياء يعني استوفى الأخ ممدوح الرد على هذه الأشياء في رسالة جواز البيع بالتخصيص. أما من ألف ما عدا الشيخ الألباني أو من كتب ما عدا الشيخ الألباني من المعاصرين في هذا الأمر فلا تلتفت إلى كلامه، يعني هي أشياء أقرب إلى العك منها إلى تصنيف جزء فقهي قائم على قواعد فقهية وما إلى ذلك. طيب أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجمعنا به وإياكم في دار البقاء، ونودعكم على أمل اللقاء بكم في إصدار الجديد إن شاء الله تعالى. ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الشريط ألا يخفل بالدعاء لمن قام بتسجيله وكل من ساهم فيه وساعد على نشره، ليكون له الملك بإذن الله ولك بمثله.